نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنبتدئ من هذا اليوم إن شاء الله تعالى شرحا وجيزا على كتاب القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وبدأ أن أشير إلى أن الكتاب موضوعه قواعد جمعها الشيخ في صفات الله وأسمائه الحسنى. هذا الكتاب ذكر شيء أو قسمه الشيخ إلى أربعة أقسام. القسم الأول في قواعد الأسماء، وبلغت 7 قواعد. والقسم الثاني في قواعد الصفات، وهي في العدد مثل قواعد الأسماء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وبلغت عنده 4 قواعد. ثم في القسم الرابع الأخير، قلنا القسم الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات، القسم الرابع جعله الشيخ في شبهات للمخالفين، وذكر الشيخ منها أمثلة، وصل إلى المثال 15. هذه جملة ما في الكتاب. إذن الكتاب يتعلق بالأسماء والصفات، تقعيد تلك المسائل والأدلة، وما أورده بعضهم إلزاما لهذه المسالك، ومع الجواب عن تلك الشبهات. الطريقة، أحاول قدر الطاقة أن نقرأ القاعدة كلها، ثم نشير إلى أهم ما فيها من إبراز المعنى ودليل ما أشار إليه من القاعدة، مع ذكر شيء من الأمثلة التوضيحية. وإذا وجدت بعض الأشياء تحتاج إلى مزيد تعليق، إن شاء الله يمكن ذكر ذلك حوله وتوفيقه. ثم إذا ضاق علينا الزمن، أنا رغبتي أن أكمل الكتاب مع أنه كبير، إذا ضاق علي الوقت سنجز نقرأ يعني رأس كل قاعدة ونذكر ما فيها إجمالا ونمشي إذا اضطرنا إلى ذلك. لكن في البداية سنحاول إن شاء الله قراءة كل القواعد. في البداية سأطلب من أحد الإخوة أن يقرأ ويبدأ بمقدمة المؤلف، وقد ما يكون عندنا فيها كثير تعليق لندخل في قراءة القواعد مع بيانها إن شاء الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القاعدة المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله عز وجل، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين، وتوحيد الله به أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد الله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، تتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، هكذا. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة، وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وسميته القاعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. في هذه الخطبة بدأ الشيخ بما يسمى بخطبة الحاجة، وهذه التي بدأ بها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بها في جملة أمور كعقد الزواج ونحو ذلك. وما جاء فيها أو مما ورد في تخريجها كتاب للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، جمع طرق حديث خطبة الحاجة وخرج ذلك فأفاد رحمه الله. ثم بعد ذلك نبه الشيخ إلى أن توحيد الأسماء والصفات داخل في الإيمان بالله، وذكر المصنف أن الإيمان بالله يشتمل على أربعة أركان: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بألوهيته. ويمكنك أن تدرج الأول فيما بعده، عن الإيمان بوجوده يمكن أن يدرج في الإيمان بربوبيته، يمكن أن يدرج أيضا في الإيمان بأسمائه وصفاته، فرجعت إلى ثلاثة أركان. ودليل ذلك كثير في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ورد جامعا لهذه الأركان كلها قول الله سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. فاشتملت على الأركان كلها: رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، وتوحيد الألوهية، هل تعلم له سمية، توحيد الأسماء والصفات. والمنقول عن سلف هذه الأمة في ذلك كثير. وماذا ذكرنا آية فنشير إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند ذبحه: اللهم هذا منك وإليك، أي منك إيجادا ونعمة وخلقا، هذا يشتمل على خصائص الرب جل وعلا من ربوبيته وأسمائه وصفاته، وإليك تقربا وتعبدا وإخلاصا، إشارة أيضا إلى توحيد الألوهية. والأدلة في ذلك كثيرة، وإن اعترض كثير أو بعض المتأخرين على هذا التقسيم. وليس المقصود في مثل هذه الدروس الاستطراد وإيراد المعارضات والردود، لكن وقفت على كتب بعض المتأخرين معترضين على هذا التقسيم، وأشير إشارة سريعة إلى إبراز هذه الحقيقة. أولا، هذا التقسيم قديم ليس جديدا، يعني بعض الناس قال هذا التقسيم أتى به ابن تيمية وتبعه على ذلك ابن القيم ومحمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، وليس الأمر كما قالوا. ذكر من ذكر من السلف هذه الأركان كلها، وما لم دل الدليل على ذلك فهو صحيح. لو اطلعت على ما جاء في تفسير الطبري في قول الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نقل بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما وبأسانيد الصحيحة عن مجاهد وقتادة وغيرهما، وخلاصة ما قالوا إيمانهم هو إقرارهم بأن الله خالقهم ورازقهم وهو الذي يحييهم ويميتهم، وأما شركهم فقالوا بعبادة غير الله مع الله. إذن أقروا بما أسميناه سابقا بتوحيد الربوبية في الجملة وبتوحيد الأسماء والصفات أيضا في الجملة. محل المنازعة هو أنهم لم يفردوا الله بألوهيته، لم يفردوه بالألوهية، ولهذا قالوا أقروا لله بالربوبية وأشركوا معه غيره في العبادة، وضد ذلك هو إفراد الله بالعبادة، أي ضد ما أتوا به من الشرك في العبادة إفراد الله بالألوهية. وبالتالي فهمنا من كلام أولئك الأعلام من الصحابة والتابعين ما يفيد هذا التقسيم وصحته، مع ما ذكر جرير نفسه في قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قالوا أي وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم سواه، لا تجعلوا له أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم سواه، خاصة وأن الآية خاصة مع ما قبلها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ذكر خصائص ربوبيته التي بها استحق أن يعبد، فلما ذكر تلك الخصائص والنعم التي أنعم بها على عباده قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك يقرر المشركين بتوحيد الربوبية وقد أقروا به، ثم ينتقل إلى إلزامهم بأنه يجب عليهم أن يفردوه بالألوهية والعبادة أيضا، ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم يقال لهؤلاء المخالفين يوجد فيكم من ذكر أقسام التوحيد كلها، الباقي اللاني وأنا أناقش رجلا أشعريا ذكر أن التوحيد توحيد في الذات والصفات والأفعال، يمكن جملة ذلك أن نقول وما أشير إليه من توحيدي الربوبية والأسماء والصفات، ولم يذكر شيئا عن توحيد الألوهية. قل هذا التقسيم مذكور عند أسلافه كأبي بكر الباقلاني في كتاب الإنصاف، ذكره وبين أن التوحيد هو أن يعبد الله وحده لا شريك له. ثم بعض المتأخرين جمع ذلك التعريف كله في شرح له على كتاب جوهرة التوحيد نظما في عقيدة الأشاعرة، فقال في تعريفه عن التوحيد قال إفراد المعبود بالعبادة، إفراد المعبود بالعبادة مع الإيمان بوحدته والتصديق بها ذاتا وصفات وأفعالا. طيب ما ذكرها كلها؟ ظاهر، قال إفراد المعبود بالعبادة، هذا ذكره بعض المتأخرين، صاحب كتاب تحفة المريد شرح جوهر التوحيد والباجوري، إبراهيم الباجوري ذكر هذا التعريف كاملا. هذا يعني مسلك إلزامي بأن هذا التفصيل معروف. على كل ذكر الشيخ بعد ذلك منزلة هذا العلم، أعني توحيد الأسماء والصفات، فكونه أحد أركان الإيمان بيان لأهميته. ثم أيضا ذكر ما يتعلق بشيء من آثار هذا التوحيد، فذكر ما يقوي الإيمان وما يكون برهانا على التوحيد. ولذلك توحيد الأسماء والصفات أحد براهين توحيد الألوهية، ويقوي هذا التوحيد وينميه ويزيد صاحبه ثباتا. ولذلك ذكر الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعض الأبواب المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات ضمن كتابه التوحيد، مع أنه أساسا وضعه لبيان توحيد الألوهية، فذكر في ضمنه ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات تكميلا لأنواعه وأقسامه، وبيانا لأمر وهو أنه من براهين التوحيد وأدلته، وأنه مما يقوى به الإيمان ويزداد به صاحبه دينا وإيمانا. ولذلك الشيخ ذكر شيئا من ذلك بعد بيان ما جاء في قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أشار الشيخ رحمه الله إلى أن الدعاء الذي دل عليه الأمر فادعوه بها يشمل دعائي المسألة والعبادة، دعاء المسألة الإضافة البيانية أي الدعاء الذي هو بمعنى السؤال، والدعاء الذي يأتي ويراد منه العبادة عموما. ولذلك يقول في دعاء المسألة: أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا لذلك الطلب، فإن طلب المغفرة والرحمة نناديه باسمه الغفور الرحيم ونحو ذلك. وأما في دعاء العبادة فللأسماء والصفات آثارها على العبد من جهة التعبد، كما أن لها آثارا من جهة الخلق والإيجاد ونحو ذلك. سيأتي بيان شيء من ذلك عند ذكر إحصاء الأسماء الحسنى. يقول مثلا في دعاء العبادة: أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء. ذكر الشيخ مثالا، يقول مثلا: العابد يقوم بالتوبة إلى الله جل وعلا لأن الله هو التواب. قال وأيضا وذكر ما يتعلق باسمه السميع والبصير ونحو ذلك. يقول العلماء: أعظم واعظ في قلب المؤمن مراقبته لله. ما الباعث على ذلك؟ الباعث على ذلك علم العبد بأن الله سميع يسمع كلامه، أسر به أو جهر، وأسر قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، بصره بحيث يرى كل شيء جل وعلا لا تخفى عليه خافية، ولو كان الإنسان خاليا بنفسه لا يراه أحد من الناس، فالله يراه ويرى مكانه، يسمع كلامه، يعلم ما في قلبه، ما يفعل وما يذر، قد أحاط الله جل وعلا بكل شيء علما. ولذلك كان مما يتحقق به مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في توكل العبد على الله، ما الباعث على التوكل؟ ثقته ويقينه بأن الله موصوف بأوصاف الكمال من الحفظ والملك، والله جل وعلا إذا استودع شيئا لا يضيعه، تحقق العبد من هذه الأوصاف يبعثه على صدق التوكل على الله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت ونحو ذلك مما جاء في هذه المعاني. يقول الشيخ ومن أجل منزلته هذه، يعني هذا السبب باعث على التأليف، لما صنف المصنف هذا الكتاب؟ يقول من أجل منزلته هذه، ممكن نقول هذا السبب الأول مما أشار إليه الشيخ في أسباب التأليف. السبب الثاني قال ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى. قال الباعث الثاني والسبب الثاني يوجد كلام الحق وهو فيما نطق به سلف هذه الأمة موافقين في ذلك لما جاء في الكتاب والسنة، ومن تبعهم على هذا الحق ممن جاء بعدهم، وآخرون اختلط عليهم الأمر فتكلموا في هذا الباب بالحق تارة وبالباطل تارة أخرى مع تفاوت درجاتهم في المخالفة والموافقة. لكن من أين نشأ هذا الباطل؟ يقول نشأ عن الجهل أو التعصب، نشأ عن الجهل أو التعصب. جهل الإنسان ما دلت عليه الأدلة وجهل ما عليه سلف هذه الأمة. وربما نشأ إنسان وهو يحسن الظن بشيخه فيقبل منه ما قاله حتى لو تمعن الإنسان في كلام بعض من اختلط عليه الباب لأدرك هذه الحقيقة. بل أحيانا يشير بعضهم إشارات إلى وجود إشكالات عند المخالفين كعلماء الكلام. أبو حامد الغزالي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد أشار إلى شيء من ذلك وذكر ما يتعلق بعلم الكلام وأنه يترك بعض المسائل أحيانا خشية الإطالة، والكتاب بعنوان الاقتصاد، وأيضا يخشى أن تتزلزل أركان فيما قرر من أخذ عنه العلم، أشار إلى ذلك في هذا الكتاب. أيضا ما نقل عن بعض أكابرهم من الرجوع في آخر حياتهم، وإن كان هذا يدفع التعصب لكن هذا يفيد أن ما سار عليه زمانا طويلا لا يبعد أن يكون إما عن طريق جهل أو إحسان ظن بمن تلقى عنهم فيدخل فيه ويدخله التعصب. ثم رجى المصنف أن يكون كتابه هذا خالصا لوجهه جل وعلا موافقا لمرضاته نافعا لعباده. وممكن أن يقال هذا أيضا يعني من بواعث التصنيف أنه يرجو الثواب من عند الله بتصنيف هذا الكتاب وأن ينفع به عباد الله تعالى وأسمى كتابه. ثم بدأ بقواعد الأسماء والصفات وأنا أشير إليها إشارة سريعة كمدخل. القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى. القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين. القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال العقل فيها. القاعدة السادسة أسماء الله غير محصورة بعدد معين. القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. أشير إشارة جامعة لهذه القواعد. إخواني الكلام في الأسماء والصفات يدور بين النفي والإثبات، فقد جمع الله جل وعلا كما أشار العلامة ابن تيمية في الوسطية جمع الله فيما سمى به نفسه وصف به نفسه بين النفي والإثبات. طيب، وما النفي في باب الأسماء؟ نلاحظ الآتي: هنالك أسماء ذكرها الله في كتابه وقد تتكرر في السنة، وانفردت السنة بأسماء لم ترد في الكتاب. هذه الأسماء سمى الله عز وجل بها نفسه فنثبتها، هذا ما يتعلق بالإثبات. يتضمن ذلك إثبات أنها حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه، مع معرفة دلالاتها ومعانيها، مع معرفة آثارها، هذا ما يتعلق بالإثبات. ثم يطلب منا أمر وهو ترك الإلحاد، ينفى الإلحاد عن أسماء الرب جل وعلا. إذن عندنا جانب يتعلق بالإثبات، إثبات نفس الأسماء وما تضمنته من الصفات على وجه الكمال وإحصاء ذلك والتعبد لله جل وعلا بمقتضاها مع ترك الإلحاد. هذه إشارة جامعة لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد الأسماء، وسيأتي أيضا بيان شيء من ذلك في قواعد الصفات، وأن الأمر قائم على أيضا الإثبات على النفي، وسيأتي ذكر ذلك إجمالا في مدخل دراسة تلك القواعد. ممكن نواصل القراءة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الأول: القواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال صفاتها العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر: العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يبس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ومثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أمته، وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. حسبك. طيب، في هذه القاعدة الأولى ذكر الشيخ رحمه الله أن أسماء الله تعالى كلها حسنى. بين الشيخ معنى هذه القاعدة وذكر دليلها، ثم ذكر أمثلة طبق فيها هذه القاعدة. بدءا نتساءل: ما الأسماء الحسنى؟ السؤال موجه إليكم، أنا أريد المشاركة حتى ندفع النعاس والملل. بعض الأخوة أظن درس معي في المعهد العالي وفي الكلية، صحيح؟ أنا أكرر هذا كثيرا، يعني نريد التنشيط وهذا المشاركة، ما يكون الأمر فقط مجرد تلقي. من يعرف لنا الأسماء الحسنى؟ حاولوا يا مشايخ. الشيخ دخل مباشرة في بيان كونها حسنى، لكن ما هي في نفسها؟ طيب، أنا أساعد. نعم، تفضل. هذا جزء من التعريف، أيوة. الأسماء جمع اسم. أيوة. الأسماء وأفعال. هذا اختصار شديد. نعم. جيد. ويقول الأسماء جمع اسم. طيب وما الاسم؟ طيب أنا أثير بعض الأسئلة. الأسماء هل هي من قبيل الكلمات أم لا؟ الأسماء أليست ألفاظا وهي كلمات؟ سؤال ثاني، هل الأسماء من سمى الله بها؟ أنا أساعد على التعريف الآن. ثم هذه الأسماء ماذا يقصد منها؟ هل هي للعالمية أم لا؟ هذه الأسئلة من تنبه لها سيحاول إن شاء الله التعريف. أيوة تفضل. الأسماء الحسنى هي الاسم التي تدل على ذات الله ووردت في القرآن والسنة الصحيحة. دلت على ذات الله. نعم على ذات الله وصفته. أيوة أحسنت. في البداية اقتصرت على كونها عالمية محضة لا تدل على وصف، لكن ما دام ذكرت العالمية والوصفية فهذا حسن. طيب هل ممكن نذكر قيدا ما دام هي كلمات؟ نقول كلمات الله ولا ممكن نقول؟ ممكن، لأن الله هو الذي سمى نفسه، وفي الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. ولذلك عندنا الأسماء غير مخلوقة، الأسماء الحسنى غير مخلوقة لأنها جارية مجرى الكلام، فكلامه غير مخلوق. إذا ممكن نعبر نقول كلمات الله التي يدعى وينادى بها علنية ووصفا. ممكن يكون هذا التعريف جامعا مانعا؟ تأملوا، كلمات الله التي يدعى وينادى بها عالمية ووصفا، أشرت إلى العالمية والوصفية، يدعى وينادى بها، قد يكون هذا في شيء من الشرح، وذكرنا أنها كلمات الله. إذا كان هذا التعريف مناسبا فاكتبوه. وبعضهم يقول الأسماء الحسنى هي الأعلام والأوصاف من كلمات الله التي يدعى وينادى بها، نفس المعنى السابق، الأعلام والأوصاف من كلمات الله التي يدعى وينادى بها. طيب قال الشيخ في معنى الحسنى بالغة في الحسن غايتها، يريد الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهذا يثير لنا أن الأسماء من حيث هي أسماء يمكن أن تنوع أربعة أنواع. أسماء هي أسماء نقص، تكلم عن الأسماء من حيث هي أسماء، أسماء نقص، وهذه لا يسمى الله عز وجل بها ولا يخبر عنه بها، لأن الله لا يسمى ولا يوصف ولا يخبر عنه بشيء سيء كالجاهل والعاجز ونحو ذلك. والأحسن كان أن نبدأ بأسماء الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهي الواردة في الكتاب والسنة من أسماء الرب جل وعلا. هذا النوع الأول. النوع الثاني أسماء نقص من جميع الوجوه كالعاجز والجاهل ونحو ذلك، هذه لا يسمى الله عز وجل بها ولا يخبر عنه بها. النوع الثالث قال أهل العلم وهي أسماء هي نقص في حال وكمال في حال أخرى، يجوز الإخبار عن الله بها على الوجه التي تكون فيها كمالا ولا تدخل في أسماء الرب جل وعلا. هذا النوع الثالث، مثل المكر والكيد ونحو ذلك مما جاء وصف الله به مقيدا، ويمكرون ويمكر الله ونحو ذلك، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ما نقول من أسمائه المخادع ونحو ذلك، لكن يخبر عن الله جل وعلا ويوصف بوجه مقيد كما جاء مقيدا، وسيأتي لذلك يعني مزيد شرح في قواعد الصفات. النوع الرابع قال أهل العلم أسماء مشتقة من صفات كمال مطلق، لكن قد يقدر فيها أو ينشأ عنها شيء من النقص تقديرا، مثل ما جاء في وصف الله بالإرادة، ما نقول من أسمائه المريد، ومثل هذه التي أشار إليها الشيخ لما قال وذكر دليل الحسن بالغة في الحسن غايته، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هذا دليله تلك القاعدة. قال وذلك لأنها متضمنة للصفات لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. طيب في كلامه إشارة إلى تلك الأنواع، هذه الأسماء الحسنى متضمنة لصفات كاملة، ولذلك قلنا يوجد نوع من الأسماء من حيث هي أسماء تتضمن كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهي الأسماء الحسنى. توجد أسماء ينشأ من لفظها احتمال نقص، مثل المخادع والمستهزئ والماكر ونحو ذلك، لا تدخل في الأسماء. وأما الوصف منها فيطلق على الله مقيدا، لا نقول إنه يمكر بخلقه، لكن يمكر بمن يمكر، يخادع من يخادعه، لا تطلق، لا يعني، لأن الأسماء الأصل فيها الإطلاق، وهذا التقييد لا يناسب ذلك الإطلاق، ولهذا ما دخلت في الأسماء الحسنى. ثم قال لما قال لا نقص فيها بوجه الوجوه، لا احتمالا أي مما يحتمله اللفظ في حال إطلاقه، وفي قوله ولا تقديرا أي مما يقدره الذهن، مثل المتكلم والمريد والفاعل ونحو ذلك، لأنه قد يقدر الذهن فعلا سيئا أو كلاما سيئا ونحو ذلك. والأصل في الأحسنية في الأسماء الحسنى الإطلاق، ولهذا نلاحظ في هذه الأنواع الأربعة خرج الثلاثة، إذا كان اسم من الأسماء يتضمن نقصا أو يدل على نقص، مثل الجاهل العاجز ونحو ذلك، هذا لا تدخل لا في أسماء الرب ولا في صفاته ولا فيما يخبر عنه به. نوع ينشأ من لفظه احتمال، لأنه إذا لأن الأسماء الأصفة الإطلاق، فإذا أطلق الوصف احتمل معنى غير لائق بالله جل وعلا، فلا تدخل في الأسماء، ولكن تدخل فيما وصف الله به نفسه مقيدا، مثل المكر والكيد ونحو ذلك. خرج أيضا أنه توجد أفعال وصفات وصف الله بها نفسه ولم يكن لله منها أسماء، هذه ينشأ منها نقص يقدره ذهن تقديرا، مثل ما ينشأ في ما يتعلق بالفاعل المريد المتكلم، يجوز وصف الله بها، بل نقول يوصف الله عز وجل بها ويخبر عنه بها، بصيغة الفعل نقول يتكلم وكلم، وبصيغة الاسم أيضا ونحو ذلك، فنقول إن الله متكلم بكلامه ونحو ذلك، لكن لا نقول من أسمائه المتكلم. بقي النوع الرابع وهو محل موضوعنا، الأسماء الحسنى التي هي كاملة لا يتطرق إليها النقص أبدا، فهل التي تدخل يعني فيما نحن بصدده. والشيخ بعد ذلك ذكر أمثلة، ذكر اسم الله الحي، ورد هذا الاسم في النصوص، وبين وجه الأحسنية فيه، يقول متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، ثم وصف أو استلزام هذا الوصف الدال عليه اسمه الحي، ما هو الوصف؟ الحياة. يقول هذه الحياة مستلزمة لصفات كمال أخرى من العلم والقدرة والسمع والبصر، ولهذا قالوا مثل هذه الأسماء تستلزم صفات الله جل وعلا الكاملة الأخرى، لأنه لا يمكن أن نتصور حياة كاملة ولا يكون المتصف بها عليما ولا قديرا ولا نحو ذلك من الصفات، ما يمكن تكون كاملة. ولذلك ذكروا في اسم الله الحي هذا المعنى، وذكروا في اسمه القيوم كمال أفعاله جل وعلا. في الأول ذكروا كمال صفاته الذاتية، وفي الثانية أو في الثاني ذكروا كمال صفاته الفعلية. ذكر الشيخ مثالا آخر، اسم الله العليم اسم من أسماء الله دل عليه النص، أشار إلى تضمن هذا الاسم للعلم الكامل لله جل وعلا الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، العلم المحيط بكل شيء، علم واسع محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، يعلم ما يتعلق بأفعاله هو وبأفعال خلقه جل وعلا، ولهذا قال سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. وفي قوله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا رد على طائفة، قال إن الله يعلم الأشياء جملة لا يعلمها تفصيلا هم الفلاسفة، أشار إلى شيء من الرد وذكر الدليل على ذلك، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر إلى آخر الآية، فيها علم مفصل تفصيل. وذكر غيره. المثال الثالث الرحمن، وأشار إلى أنه من الأسماء الله الحسنى متضمن للرحمة الكاملة، وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها، فتضمن الاسم الرحمة، وأشار إلى سبب إيراد الحديث وهو أن أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ولذلك سيأتي معنا في قواعد الأدلة أن صفات الرب جل وعلا اختص الله عز وجل بكمالها وإطلاقها، وتوجد ألفاظ قد تطلق وصفا على مخلوق لكن هذا الوصف يناسب نقص ذلك المخلوق، والله متصف بذلك المعنى على الوجه الأكمل. لاحظ الصيغة، لله أرحم بعباده من هذه بولدها، أرحم، هذه الصيغة تفيد أن الله موصوف برحمة هي غاية في الكمال، وأن غيره موصوف بذلك على وجه أنقص. صحيح، الله أرحم بعباده، ولذلك سيأتي معنا ما يتعلق بقياس الأولى في صفات الرب جل وعلا لاحقا إن شاء الله. ثم أشار إلى تضمن هذا الاسم للرحمة الواسعة، رحمة كاملة واسعة، ليفرق بينه وبين رحمة كاملة واصلة، وهو ما تضمنه اسمه الرحيم. أما اسمه الرحمن فمتضمن لرحمة كاملة واسعة، واسمه الرحيم متضمن لرحمة كاملة واصلة إلى من يرحمه الله عز وجل. أشار إلى وسع الرحمة بقوله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، وبقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذن خلاصة ما في هذه القاعدة بيان الأحسنية في أسماء الرب جل وعلا وأنها كلها حسنى كما يقتضيه الوصف، ولله الأسماء الحسنى، وذكر اختصاصه بذلك ولله الأسماء الحسنى، شرح معنى الحسنى، ذكر محترزات أخرجها من هذا التعريف، ما هي الأشياء المخرجة؟ أعيد السؤال للتأكد. لما قال الشيخ أي بالغ في الحسن غايته، أشار إلى أن هذه الأسماء متضمنة لكمال لا نقص في وجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. ما هي المحترزات؟ هذه المذاكرة آنية سريعة. الكلام ينسي بعضه بعضا. قلنا أسماء أسماء نقص لا كمال فيها، لا لما يعني منع النقص الناشئ عن الاحتمال والتقدير باب أولى النقص المطلق، صحيح؟ إذن خرج، جزاك الله خير، خرج كل اسم يتضمن نقصا. الأسماء التي تفيد نقصا ولا يتطرق كمال، أسماء أخرى ينشأ النقص منها من جهة التقدير الذهني والتقدير الذهني، وأخرى تنشأ من نفس اللفظ ودلالته، لا تدخل الأسماء الحسنى. بقي عندنا صفة نوع واحد وهو الأسماء التي تدل على كمال لا نقص فيه بوجه من وجوه. ذكر المصنف دليل هذه القاعدة وذكر أمثلة تطبيقية ثلاثة، ما هي؟ الحي المتضمن للحياة الكاملة، والحياة مستلزمة للصفات كمال أخرى. ذكر اسمه جل وعلا العليم، طيب ماشي العليم، وذكر دليل وذكر معنى العلم، يقول علم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، علم لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، هذا هو الكمال. وأشار إلى اسمه الرحمن، رحمة الكاملة الواسعة، وذكر دليله. بقي التنبيه على أمر ذكره آخر هذه القاعدة، اقرأ. قال رحمه الله، قال رحمه الله: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه لا غيره، ويحصل بجمع الاسم الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مفعولة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالاسم، فيغضب ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقروران بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. طيب، لما ذكر أن الأسماء كلها حسنى وبين ما معنى الحسن، نبه إلى أن الحسن في الأسماء يقول هو موجود في كل اسم بانفراده. ولاحظ الصيغة حسنى أفعل تفضيل، صحيح؟ طيب، على وزن فعلة. إذن من كل اسم نستفيد وصفا على وجه الكمال، هذا الحسن بهذا الاعتبار، باعتبار انفراد كل اسم. أشار إلى حالة الاقتران، بمعنى قد يريد اسمان مقترنين، العزيز الحكيم، فلكل اسم بانفراده حسن، وباقترانهما ينشأ حسن آخر. فذكر العزيز الذي له العزة فلا يغالب، وذكر ما تضمنه اسمه الحكيم، أشار إلى تضمنه لوصفين الحكم والحكمة، فالله يحكم لا معقب لحكمه، ولله الحكمة البالغة في شرعه وقدره، في شرعه وقدره، فالشرع والقدر محل الحكمة. طيب، لما اقترنا يقول نشأ كمال آخر، فعزة الله جل وعلا ليست عن ضعف ولا عجز ولا خبر، عفوا، حكمته جل وعلا ليست عن عجز ولا ضعف ولا نحو ذلك، كما أن عزته جل وعلا لا تقتضي ظلما

أو ذكر شيخنا أن الأسماء أعلام وأوصاف تدل على ذاته وعلى صفاته، فالاسم الواحد يدل على ذات الله كما يفيده اسمه المشتق العليم، يقصد منه الموصوف الذي له ذات على وجه الكمال، موصوف بصفة العلم. إذن هذه الأسماء كما ذكر المصنف قال هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وبهذا الاعتبار أيضا هي مترادفة لدلالتها على مسمى واحد. إذن باعتبار دلالتها على الذات هي أعلام يسمى الله عز وجل بها، ويقول هي مترادفة لدلالتها على مسمى واحد. طيب باعتبار دلالتها على المعاني يقول هي أوصاف، وبالتالي هي متباينة. لماذا؟ لأن وصفه بالحياة المأخوذ من اسمه الحي هذا المعنى غير معنى العلم المأخوذ من اسمه العليم. هل الحياة والعلم مترادفان أم لفظان متباينان؟ متباينان من جهة نفس اللفظ ومن جهة ما دل عليه اللفظ. طيب إذن هذه الأسماء يقول لنا الشيخ أعلام وأوصاف معا، ثم ذكر المصنف بعد هذا الشرح وبعد هذه أو بعد هذا البيان أدلة هذه القاعدة، ثم ذكر الاحتراس. فنبدأ الآن بذكر الأدلة بعدما بين. يقول هي بالاعتبار الأول، ما الاعتبار الأول؟ دلالته على ذات الله. يقول بهذا الاعتبار هي مترادفة، لماذا؟ لدلالته على مسمى واحد وهو الله. ويقول بالاعتبار الثاني، ما الاعتبار الثاني؟ دلالته على أوصاف أو دلالته على المعاني وهي نفسها الأوصاف. يقول هي متباينة، لماذا؟ لدلالة كل اسم على معناه الخاص. فبدأ بذكر الأمثلة، قال فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. إذن هي مترادفة لأن أسماء لمسمى واحد، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. طيب ولماذا قال هي أعلام وأوصاف؟ ذكر الشيخ في الجملة دليلين. الأول دلالة النصوص كتابا والسنة على ذلك، والثاني أشار إلى الدلالة اللغوية والعرفية، ويمكن أن نقول والضرورة العقلية أيضا. إذن خلاصة الاستدلال هذه القاعدة أشار إلى دلالة النصوص. يقول دلالة القرآن على أن أسماء الله أعلام وأوصاف. طيب في قول الله تعالى وهو الغفور الرحيم ذكر الله اسمين الغفور والرحيم، ضم هذا إلى قوله وربك الغفور ذو الرحمة ذو الرحمة، ألا يلتقي هذا مع قوله الرحيم في الآية السابقة؟ إذن خلاصة ذلك ذكر الله جل وعلا أفعالا وأوصافا تلتقي مع أسمائه، وعندئذ نفهم أن تلك الأسماء متضمنة لتلك الصفات متضمنة لتلك الصفات. إذن ذكر الله أفعالا وصفات بصيغة المصدرية ذو الرحمة، فهو الموصوف بالرحمة. إذن قوله الرحيم إذن هو ذو الرحمة، ذو القوة المتين القوي ذو القوة. وأيضا ما جاء من الأفعال وهي تلتقي مع تلك المصادر وتلك الأسماء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ذكر اسمين، ذكر فعلين، عفوا ذكر فعلين هنا، سمع ويسمع، ثم ختمها بماذا؟ إن الله سميع بصير. لاحظ، سمع يسمع مع ذكر الاسم آخر الآية سميع. يمكن أن تدخل في هذا الموضع وما بعده، وهو الاستدلال الثاني. قال: ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل أو يحتاج إلى دليل. ولهذا قلنا يمكن أن يقال بالضرورة اللغوية والعقلية والعرفية. ولهذا ذكر صاحب المراقي، مراق السعود، نظم في أصول الفقه، وصاحبه مشى على أصول مذهب الإمام مالك، قال: وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق. وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق. طيب، يعني هل يمكن أن تقول لشخص إنه مصلي ولم يصلي؟ وعند فقد الوصف لا يشتق. طيب، حتى في الصفات السيئة، لو قذف إنسان شخصا فقال: يا زاني، بصريح القذف، لفظ صريح، قال: يا زاني، فأتي به إلى المحكمة فقال القاضي: هات البينة وإلى الحد على ظهرك. أولا سأله: هل قلت ذلك؟ قال: نعم، أقر. قال: طيب، هات البينة على أن فلانا زاني. قال: لا، ما أريد، ما يلزم من قولي زاني أنه وقع منه الزنا. هل ينفعه عند القضاء؟ يقول: اجلدوه 80 جلدة بس، فقط الفلسفة دعها عندك. رميته بلفظ صريح وأقررته، وجيت تتفلسف وقلت: لا يلزم من قولي زاني أنه وقع منه الزنا، ما ينفع، وإلا كيف قلت زاني؟ هذا في الأوصاف والمعاني القبيحة. ولذلك الشيخ يقول: هذا أمر أبين من أن يحتاج فيه إلى دليل واضح. وأشار إلى ذلك ابن تيمية بن القيم، يقول: قد علم بالضرورة العقلية واللغوية ذلك. طيب، هنا السؤال سريع: المعتزلة مشكلة أحيانا، أنا ما أريد الدخول في الشبهات، لكن اسمحوا لي لشيء من التمرين. المعتزلة فيهم علماء في اللغة كالجاحظ والنظام وغيرهما، قالوا: يجوز الاشتقاق بوصف لا يقوم بالمشتق له، مثل لاب وتامر. يا أهل اللغة، بما تجيبون؟ لاب وتامر، شخص قلت لاب تامر وصفته بذلك، هل يقوم به اللبن والتمر؟ أولا السؤال للإجابة: هل هذا اشتقاق من أسماء معاني ولا أسماء أخرى، أسماء ذوات؟ ما هو داخل عندنا صحيح؟ ولذلك الشيخ لاحظ قال: باعتبار ما دلت عليه من معاني، ما تدخل الآن في في في أسماء الذوات. ولذلك سيأتي معنا إخراج بعض ما يتوهم أنه من الأسماء وليس من الأسماء. إذن أبعد المعتزلة النجعة هنا، فأدخلوا ما ليس داخلا في البحث أصلا، ما هو الاشتقاق من أسماء الذوات، وإنما من أسماء المعاني في الأسماء الحسنى. طيب، نرجع. إذن عرف بالضرورة العقلية واللغوية أنه لا يمكن أن يشتق لشخص اسم ولم يقم به ذلك الوصف المشتق منه، كما هو معلوم ودلت عليه تلك الأدلة. ثم ذكر بعد تقرير هذه القاعدة وبيانها ودليلها، أشار إلى إخراج أمرين. بدأ بالأول، قال: وبهذا علم ضلال من سلب أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. أشار إلى المعتزلة، وهم المشهورون بالجهمية، والنسبة إلى الجهمية من شيخهم الجهم بن صفوان السمرقندي نسب إليه، لأنه هو الذي شهر وأظهر مقالة التعطيل بنفي صفات الرب جل وعلا، ولهذا قالوا أسماء الله جامدة لا معنى لها، عزيز بلا عزة، بصير بلا بصر، ونحو ذلك مما قالوا. يقول علم ضلال أولئك، علم بماذا؟ بدلالة الكتاب والسنة وبالضرورة العقلية والعرفية. قال وعللوا ذلك، إلى أي شيء استند المعتزلة؟ علل ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. قالوا أخص أوصافه الوحدانية والقدم، هكذا يقول أهل الاعتزال، القدم والوحدانية. فإذا قلت سميع بصير عليم حي لطيف، ثم قلت مع ذلك عليم بعلم حي بحياة وهكذا إلى بقية الأسماء المتضمنة للصفات، قالوا هذا يفيد تعددا وهذا لا يصلح، والقديم واحد وأنت قلت بتعدد القدماء. إذن قالوا يمتنع القول بأن الأسماء متضمنة للصفات. الشيخ يقول وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. يقول هذا الذي أصل باطل، دل على ذلك السمع. الشيخ لما يطلق يقول السمع يعني الدليل من الكتاب والسنة. معذرة، دعونا نرجع قليلا إلى قول المصنف والإجماع على اللغة والعرف، نسيت أن أذكر أثر عائشة رضي الله عنها لما جاءت المجادلة وتشتكي وتجادل، وعائشة رضي الله عنها يقول يخفى علي بعض حديثها، وهي خولة رضي الله عنها، فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. قف عند قولها وسع سمعه، كلمة السمع هل وردت بلفظها في الآية؟ ورد سمع ويسمع وسمع، هل ورد سمع؟ وعائشة ومن هي؟ أم المؤمنين وأعلم الناس أو من أعلم الناس بلغة العرب وأنسابهم وتاريخهم بل حتى والطب، كما قال ذلك ابن أختها عروة بن الزبير رضي الله عنه. على كل هي استفادت من الآية ثبوت الصفة، صحيح وسع سمعه الأصوات، فذكرت الصفة رأسا وسع سمعه الأصوات. إذن نستفيد من ورود الفعل وورود المصدر الذي هو الوصف يلتقي مع تلك الأسماء، نستفيد ثبوت الصفة، وهذا ما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها. هنا نرجع إلى يعني كلام المعتزلة، أنا أدركت هذه لأهميتها من جانبي أنهم المؤمنين ولا يعلم لهم لها مخالف، بل هذا ما تمليه الضرورة اللغوية والعقلية في مثل هذه المسائل، ولا يمكن لمعتزليا أن يعترض عليها. طيب إذن إذا قال الشيخ السمع يقصد الأدلة النقلية من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة، والعقل يقصد الدلالة العقلية. يقول يدل على بطلان كلام أولئك المعتزلة الذين قالوا الأسماء أعلام محضة لا تتضمن أوصافا، طبعا لما قال هي أعلام من أوصاف خرج وأبعدنا قول من قال أعلام وليست أوصافا، وهذا هو المخرج الأول. دل على بطلان كلام المخالفين السمع والعقل، بدأ بدلالة السمع، قال فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، وذكر آيات من سورة البروج الأعلى، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل ذكرت أوصاف كثير الله هنا في هذه الآية؟ نعم. طيب الموصوف بها هل صار متعددا أم ما زال واحدا بأسمائه وصفاته؟ ما زال واحدا. طيب، ولذلك لاحظ إنه هو يبدئ ويعيد، فوصف واحدا بهذه الأوصاف فما يلزم التعدد الذي ذكروه. أيضا في قوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، لاحظ هذه الأوصاف لله جل وعلا متعددة كثيرة، وعندئذ لم يلزم تعدد ذوات ولا نحو ذلك مما قال أهل الاعتزال. قال الشيخ: ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. أشار إلى دلالة العقل، قال: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. طيب، يقول دلالة العقل: أصلا هذه الصفات ليست ذواتا بائنة، بل ولا فيها التركيب الممتنع الذي يقوله من يقوله من أهل الاعتزال وغيرهم. ما يلزم من ثبوت هذه الأوصاف وليس الذوات تعدد الواحد، ما يلزم تعدد نفس الصفات. نعم، أما الموصوف بها نقول تعدد، لا، هي صفات متعددة لموصوف واحد وهو الله جل وعلا. طيب الآن يا جماعة لنضرب مثالا، والله المثل الأعلى. طيب، كل واحد منا عنده أوصاف، صحيح؟ ممكن تقول رجل أو امرأة، يمكن أن تقول مؤمن، صحيح؟ تصف يعني عمره وطوله أو قصره ونحو ذلك من الأوصاف، وقد تذكر أوصاف من أخلاقه. هذا الشخص الواحد الذي وصف هذه الأوصاف المتعددة صار متعددا في نفسه أو تعدد أوصافه واحد؟ يعني بدلالة العقل تعدد هذه الأوصاف لا يلزم منه تعدد نفس الموصوف. أمر آخر، يقول عقلا لا بد أن يتصف من له وجود حقيقي بصفة، بل لا بد من تعدد أوصافه. لاحظ الشيخ يقول عقلا من له وجود حقيقة وله ذات لا بد أن يتصف بصفة، والمعتزلة منعوا قيام الأوصاف به، وهذا أمر ليس مقبولا عقلا فضلا عن دلالة النصوص. يعني لو سألناهم قلنا لهم تثبتون ذات الله؟ قالوا نعم. قلنا هل ذاته على وجه الكمال ولا النقص؟ قال على وجه الكمال. إذن هذا وصف، صح ولا صحيح؟ طيب تنفون الوجود عن ذاته؟ قالوا لا، إذن هذا وصف. ونص الوصف ينقسم إلى ممكن الوجود وإلى واجب الوجود وإلى مستحيل الوجود أيضا، باعتبار يعني اكتمال القسم العقلية. ممكن الوجود بحيث يمكن أن يكون عدما ويجوز وجوده، مستحيل الوجود الذي لا يوجد ولا يمكن أن يوجد، وممكن الوجود الذي الوجود وصف ذاتي له لم يسبق بعدم ولا يلحقه زوال أصلا، هذا واجب الوجود. طيب، تصف الله بأنه موجود واجب الوجود، صحيح؟ تعدد ولا ما تعدد؟ إذا المعتزل هذا مسلك إلزامي، بمعنى أيها المعتزلي أقررت مع ثبوت ذات الله بثبوت الأوصاف، فقلت واحد واجب الوجود، لماذا؟ هل يلزم منه تعدد الموصوف؟ بل قال قديم، لاحظ، واحد واجب الوجود، وقديم وإن كان داخل في معنى واجب الوجود. هذه أوصاف أطلقها نافي الوصفية عن أسماء الله. إذا ما يلزم، لا يلزم من تعدد الأوصاف تعدد الموصوف، هذه الدلالة العقلية. بالقيد السابق وهو أن الأسماء أعلام وأوصاف، خرج أمر ثاني بعدما أخرج كلام المعتزلة النافين للوصفية عن أسماء الله، قال: وبهذا أيضا، هذا الثاني، علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد وهنالك ذكر أن الأسماء متضمنة لمعاني. لا قال اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. طيب، وأشار إلى جملة استدلال آخر، هو كأنه يريد إشكالا أورده بعضهم. بعضهم اختار أن الدهر من أسماء الله كابن حزم وغيره، فقالوا الدهر من أسماء الله. لماذا؟ أشكل عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر. وفي الحديث الآخر القدسي: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الليل أقلب الليل والنهار. طيب، الشيخ أشار إلى جملة دلالات، منها لاحظ أن الدهر يقول اسم جامد فلا يدخل، والله وصف أسماءه بالحسنى إذا ما يدخل. أمر آخر يقول لك الدهر اسم للوقت والزمن وهو شيء مخلوق، وهل المخلوق يقوم بالله جل وعلا ويكون وصفا لله سبحانه؟ لا، والأسماء هي أوصاف للرب جل وعلا إذا ما تدخل. أيضا أشار إلى أن الحديث فيه بيان ما معنى قوله أنا الدهر. الجملة التي بعدها مفسرة، قال أقلب الليل والنهار، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. والشيخ يقول ضرورة نعلم أن المقلب ليس هو المقلب. من المقلب؟ هو الله الذي قال يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر، ثم قال أقلب الليل والنهار. إذن الليل والنهار وهما بمعنى الدهر، لأن الدهر اسم للوقت والزمن، هو مقلب، فكيف يكون المقلب هو عين المقلب؟ أضف دلالة أخرى، لو كان الدهر من أسماء الله لما ذم الله من قال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فلو كان الدهر من أسمائه لكان كلامه صحيحا، لأن المعنى سيكون وما يهلكنا إلا الله، إذن لا يدخل في الأسماء الحسنى. فأخطأ من قال إن الدهر من أسماء الله الحسنى. وبهذا اكتملت أو الشرح لهذه القاعدة. ننتقل إلى قاعدة ثالثة. أنا ما أحفظ، ما أضبط الوقت، الإدارة تنبهني. نعم، 10 دقائق نكمل الثالثة. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أحدها ثبوت ذلك باسم الله عز وجل، الثاني ثبوت الصفات التي تضمن عن الله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولأنه قضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع لله اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك باسم الله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله تعالى، وإثبات الحياة صفة له. هذه القاعدة مرتبة على ما سبق. بعدما قرر الشيخ أن الأسماء أعلام وأوصاف، ودل أو استدل على ما يفيد العلمية والوصفية، بيّن بعد ذلك ما يتعلق بالأوصاف التي تضمنتها أسماء الله. نبه إلى أن هذه الأسماء أو هذه الأوصاف أو الأسماء التي تضمنت تلك الأوصاف، هذا الوصف إما أن يكون متعديا أو لازما، هذا الخلاصة. وبالتالي إذا كان وصفا متعديا يقول يتضمن ثلاثة أمور بمجرد ما يرد الاسم في القرآن والسنة. عندنا ثلاثة أمور إذا كان الوصف متعديا، وعندنا أمران إذا كان الوصف لازما. إذن في كل اسم لا بد من تضمن أمرين، وفي بعضها نزيد أمرا ثالثا. هذا الخلاصة أيضا بتعبير آخر. عندنا في كل اسم ثبت بالكتاب والسنة لا بد من إثبات أمرين: إثبات الاسم علما لله جل وعلا، وإثبات الوصف الذي دل عليه وهو الوصف القائم بذات الله، ثم بعد ذلك الحكم والمقتضى والأثر في بعض الأسماء وهي ما تضمنت أوصافا متعدية. طيب، ولذلك قال: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدي تضمنت ثلاثة أمور. بمجرد ورود الاسم في الكتاب والسنة لا بد إذن من إثبات ذلك الاسم الله جل وعلا، وإلا لو أنكره الإنسان لكان ملحدا في أسماء الله، والشيخ سيأتي له ذكر أمثلة. طيب إن شاء الله. الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. هذا القدر دل عليه بما سبق، صحيح، العلمية والوصفية. الثالث قال: ثبوت حكمها ومقتضاها. ثبوت حكمها ومقتضاها للأسماء آثارها من جهة نفس الوصف القائم بالله، وآثار من جهة التعبد. أشرنا إلى التعبد في مقدمة كلام المصنف رحمه الله، ما للأسماء من آثار في تعبد العبد لربه جل وعلا: يخشاه، يتقيه، يتوكل عليه، يرجوه، يرغب فيما عنده، إلى غير ذلك من معاني. لماذا؟ لعلمه بتلك الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها نفسه وتضمنتها أسماؤه جل وعلا. طيب، هنالك آثار ومقتضيات غير ذلك مما يرجع يعني وصف لله، وقد يعبر عنه بعضهم بأن ذلك الوصف يتعلق، يعني وصف متعد يتعلق به يعني غيره بحيث يسمعه، كلام يسمع، فالله جل وعلا يسمع ذلك الكلام، مخلوق موجود يراه الرب جل وعلا يعلم به، إلى غير ذلك. طيب نواصل. قال الشيخ: يعني إذن لما قال الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها، يريد هنا ما يتعلق بالتعدية في الوصف المتعدي. قال الشيخ: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لاحظ، أسقط الحد عن من؟ عن قاطع الطريق الذي تاب قبل القدرة عليه. بما سقط؟ بذكر اسمين. قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني مما دل عليه ذلك الحكم، أعني من الأدلة، قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم. بين الشيخ وجه الدلالة فقال: لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم، بإسقاط الحد عنهم. إذن هذا من آثار أو من مقتضى ذلك الوصف المتعدي. قال: مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله وإثبات السمع صفة له. هذا القدر يا إخوة مشترك في كل الأسماء الحسنى: إثبات الاسم على من يدعى وينادى به، إثبات ما تضمنه ذلك الاسم من الوصف. طيب بعدها يقول: الوصف إن كان متعديا نثبت الحكم والمقتضى، وإلا اقتصرنا على الأمرين الأولين. بعدما قال: يتضمن إثبات السميع اسم لله وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك، هذا الثالث بالنسبة للأسماء التي تتضمن وصفا متعديا، قال: ومقتضاه أن الله يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لاحظ، عند الصدور الصوتي وجود الحوار والكلام يتعلق سمع به، يسمعه الآن، صحيح ولا مصحيح؟ هذا ما تفيده الآية: والله يسمع تحاوركما. طبعا في مشكلة مع بعض مثبت الصفات كالأشاعرة مثلا، هنا يذكرون تعلقا لكنه أمر خيالي وهمي لا نستفيد منه شيئا، بل توجد إشكالات عليهم في هذا الباب، وليس المقصود ذكر هذه الإشكالات. يقولون: يتعلق سمع به تعلقا تنجيزيا لكنه أمر خيالي، التعبير من عندي. لماذا؟ لأنهم يجعلون نفس هذا التعلق ويصفونه بأوصاف مستحيل عقلا. يقولون عنه لاحظ، لا موجود ولا معدوم، ولا مجهول ولكنه معلوم. لو قالوا ولا معلوم لكانت هي أحوال أبي هاشم الجبائي تماما. لاحظ، يعني قالوا من يعني محالات الكلام ما رآه واختاره الجبائي، ذكر عن أوصاف الله. يقول هذا الوصف لا موجود ولا معدوم ولا معلوم ولا مجهول. يا جماعة كيف نفهم هذا الكلام؟ شيء لا موجود ولا معدوم، رفع النقيضين، هل هو سائغ عقلا؟ ما يمكن. هؤلاء الأشاعرة أخذوا أحوال أبي هاشم مع التعديل يسير، هي أربعة: لا معلوم ولا مجهول ولا موجود ولا معدوم. هذه أحوال أبي هاشم. هم ماذا قالوا؟ لا موجود ولا معدوم ولا مجهول ولكنه معلوم، ما قالوا غير معلوم. نفس الجهالة على كل حال. طيب، إذن هو أمر عدمي لحق.